بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب الطاهر وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله المحضر. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. اليوم إن شاء الله مع الدرس 26 من كفاف المبتدي، اليوم الثلاثاء 3 من رجب الخير 1439 الموافق 20 مارس 2018 في محضرة الخير محضرة النيني مع الشيخ أحمد والنيني حفظه الله ورعاه وثبت في الحق خطاه آمين. توقفنا شيخنا عند قول ناظم: ومنعت جنابة ما حضرا لصغار ثم مسجدا والاقتراء قراءة الجنوب القرآن لمالك فيها روايتان ساقهما العرفي والقلشاني وشهرت رواية الحرماني وجاز ما قل للاستدلال أو لإقامة خطاء التالي أو لتعوذ كسورتيه كذال الاسترقى وما يحكيه وجاز حمله لحرز إن يكن بما يقيه من أذى وهل وإن بكامل خلف وحمل المعصري أيضا له كالعجم لم يحجري. فصل في المسح على الخفين: لمتوضي مسحه خفيه إن تتوفر ستة لديه لبسهما على طهور مائي وسلما من حائل هوائي وخرزا وثبتا وسترا كعبا ولم يلبسهما تحبرا. والله يجازكم عنا بخير وحسن، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. الأستاذ حسن له انتاب إن شاء الله تعالى مع الكفاف طبقا لما قدمتم. ومنعت جنابة ما حضرا لا صاروا ثم مسجدا والاقتراء. منعها عن جنابة تمنع كل ما منعه الحدث الأصغر، إنما قدام في النص منع حدث صلاة وطوافا ومس مصحف وإن بقضيب وحمله وإن بعلاقة ووسادة إلى آخره. إذن جنابة منعت ما حضره الأصغر ثم مسجدا منعها دخوله، خلافا لابن مسلمة ما سعى عنه جائز دخوله. يسوى لا مسجد قاعد دار حد عنده بيت في داره هو المسجد. زين. ومنعت جنابة ما حضر أي منع الأصغر ثم مسجدا والاقتراء، منعها منعت القراءة ملي بحركة لسان لا بالقلب، فتجوز إجماعا، جائزة إجماعا. القراءة بالقلب لا تعد قراءة، ولهذا حد يصلي ما باطل صلاته إذا قرأ القرآن بالقلب. قراءة الجنوبي القرآني لمالك فيها روايتان، الجنوب قراءته للقرآن فيها عن مالك روايتين بالمنع والجواز. ساقهما العرفي والقلشاني، معناها نص عليهما العرفي والقلشاني، وشهرت رواية الحرماني، معناها لاشهر فيهم، لاشهر من الروايتين لذلك اللي تمنع، ما هذيك اللي تبيع. زين. وجاز ما قل للاستدلال أو لإقامة خطاء التالي، معناها وجاز أن يقرأ الجنوب ما قل كيف شل الاستدلال على حكم الفقهيين، كيف آية الدين مثلا آية هم كامل. والله لإقامة خطاء التالي، معنى هذا اللي يقرأ خصر تعدل له، أو لتعوذين، معناها لا يتعوذ بالقرآن الكريم كسورتي هي التعوذ المعوذتين وآية الكرسي ذا كامل كله قد حد جنوب يقرأ. وجاز ما قل للاستدلال أو لإقامة خطاء التالي أو لتعوذ كسورتيه كذلك الاسترقاء وما يحكيه. يدم لحد عدد الاسترقاء هو جنوب بآيات من كتاب الله تعالى، وما يحكيه معناها يشبه الاسترقاء كيف الدعاء اللي عند ركوب الدابة وذاك الشيء، ذاك ما يخسرش. وجاز حمله لحرزين، معناها يعني عنه قد يحمل حرز فيه شمل القرآن الكريم إن يكن بما يقيه من أذى، معناها إلى عاد اللي مستور من كنه ستره بما يحفظه من وصول أذى إليه، وهل وإن معناها هل يشر الحرز وإن بكامل ذاك معنى وجاز حمله لحرز إن يكن بما يقيه من أذى، وهل وإن بكامل خلف ذاك في خلاف العاد كامل كان يتواسى ولا ما يتواسى، وحمل المعصري اللي الحائض وظن نفسا ملي لاكيتها أيضا له كالعجم لبهايم لم يحجر، يعني حد يعلق حرز الناقة هذا حرز على ناقته لدفع عين حاصلة ولا متوقعة ذاك ما يخسرش، معناها عن حمل حائض الحرز للرقية لها عن الشيء عن العين ولا قاعد دابة فسد ما يخسرش ذاك معنى وجاز حمله لحرز إن يكن بما يقيه من أذى وهل وإن بكامل خلف، وحمل المعصر أيضا له كالعجم لم يحجر ما محجر فيه. قال فصل للمتوضي مسحه خفيه إن تتوفر ستة لديه، هذا هو مسح على الخفين، إن قال الخف هذا الخف عنده شروط فيه شيء في المسح وشيء في الممسوح وشيء في الماسح. قال للمتوضي يسوى امرأة ويسوى راجل مسحه خفيه يمسح على خفافه إن تتوفر، معناها تدهم شروط ستة لديه، هذه الشروط منها لبسهما على طهور على طهور مضمطة على طهور مائي، معناها على طهارة مائية كاملة، لبسهما على طهور مائي وسلما من حائل هوائي، معناها هم اللي عنهم سلما من حائل يمنع المباشرة بذلك المسح كيف لو ساخ والله الطين والله شيء، هواء منها حائل للسماء الهواء الهو، والحائل اللي بين الخف والرجل ذاك ما يخسرش داخلي فماتية زين، وكيف هم اللي الحائل اللي متوالي التراب هو اللي الحائل السمائي الهوغاني. قال وسلما من حائلين هوائي زين، وخرزا معناها يعود وخيط معناها عنهما فم سيور يخيط بها، وخرزا الفقهاء يقولوا لا ما ورسق برصاص نوايره، وسترا كعبا يعود ما لساترين الكعب ما هو ناقص عن الكعب إلى تحت، ولم يلبسهما تحبرا له وتنعما معناها عنه ما يمسح إذا عاد لبسهما للتنعم، والله لبسهما لمشقة كراء مثلا غسل رجلي ذاك ذاك ذاك ذاك ما ما ما يمسح لهم، يقول الخليل ذاك ولا لابسون لمجرد المسح ولينام وفيها يكره زين. يا الله حد يمسح لا حد لبسهما للسنة والله العادة والله لعذرين كيه برض والله شوك وتوف، هذا ما قفل فصل من ظن أن يمرض بالطهري بما هذا التيمم، والسلام عليكم.